من والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ألف لام ميم. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. أظن الناس إذ قالوا آمنا أن الله يتركهم بلا ابتلاء ولا اختبار. ولقد فتنا الذين من قبلهم من الأمم واختبرناهم ممن أرسلنا إليهم رسلنا فليعلمن الله علما ظاهرا للخلق صدق الصادقين في إيمانهم وكذب الكاذبين ليميز كل فريق من الآخر. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه سورة العنكبوت، وهي من السور التي فيها آيات مدنية، وهي أوائلها وبقيتها مكية. الحروف المقطعة تقدم الكلام عليها. قوله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قل السعدي يخبر تعالى عن تمام حكمته، وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال إنه مؤمن وادعى لنفسه الإيمان أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن، ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم إيمانهم، فإنهم لو كان الأمر كذلك لم يتميز الصادق من الكاذب، ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه الأمة أن يبتليهم بالسراء والضراء والعسر واليسر، وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان، ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل، ونحو ذلك من الفتن التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة والشهوات المعارضة للإرادة. فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه ويدفعها بما معه من الحق، وعند ورود الشهوات الداعية إلى المعاصي أو الصارفة عن أمر الله به ورسوله، عما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على صدق إيمانه وصحته. ومن كانت الشبهات تؤثر في قلبه وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصرفه عن واجبات، دل ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه. والناس في هذا المقام درجات لا يحصيها إلا الله، فمستقل ومستكثر، فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزلة الكير يخرج خبثها وطيبها. ابن كثير يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ استفهام إنكار، ومعناه أن الله لا بد أن يبتلي المؤمنين بحسب ما عنده من الإيمان، كما في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. قال: وهذه الآية كقوله جاء أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولهذا قالها هنا: ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. دلت الآية على أن انتهى كلامه، دلت الآية على أن هذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى، سنة الابتلاء، أن الله تبارك وتعالى لا بد أن يبتلي الناس. ولهذا قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فتأتي أمور وأحوال قد تكون بالغة الشدة، نسأل الله العفو والعافية، وقد تكون دون ذلك، فيتمحص أهل الحق ومن أهل الباطل. ولهذا الإنسان يتعوذ بالله في زمن العافية من الفتن، حتى إذا أتت الفتن يكون قد تعرف إلى الله في السراء فيعرفه في الضراء. والفتن أعاذنا الله وإياكم، كما ذكر ابن سعدي رحمه الله، إما أن تكون متعلقة بالشبهات أو أن تكون متعلقة بالشهوات. وإذا تأملت في أحوال الناس وجدت الأمر كالشمس في وضح النهار. فالناس في أحيان كثيرة إذا وردت هذه الشبهات وهذه الشهوات تمحض الناس وتبينوا وتجلى من كان يدعي دعوى كاذبة ومن كان على قد بنى أساسه على شفا جرف هار ومن كان ثابتا. نسأل الله الكريم فضله الثبات الذي لا تضره الفتن ما تعاقب الليل والنهار. ثم قال عز وجل ولقد فتن الذين من قبلهم, يقول ابن كثير ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين, أي الذين صدقوا في دعواهم الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه. هنا قوله تبارك وتعالى فليعلمن الله الذين صدقوا من الأمور المقطوع بها التي هي محل إجماع المسلمين لا يترددون فيها أن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان وما يكون وما سيكون, وأنه قد أحاط بكل شيء علما, وأنه تعالى عالم الغيب والشهادة, وأن أساس أو أول مرتبة من مراتب الإيمان بقدر الله تعالى الإيمان بأن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا, وأنه لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض, وأنه يعلم ما كان وأنه يعلم لا يعلم فقط ما كان وما يكون بل يعلم سبحانه ما لم يكن, لو أنه كان كيف يكون. فقوله تبارك وتعالى فليعلمن الله الذين صدقوا ينبغي أن يعلم معناه. يقول ابن كثير رحمه الله الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون, وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة. ولهذا يقول ابن عباس وغيره في مثل هذا, يعني في قوله لنعلم لنرى, وذلك أن الرؤية إنما تتعلق بالموجود والعلم أعم من الرؤية, فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود. وقال مقاتل فليرين الله, وقيل ليميزن الله كقوله ليميز الله الخبيث من الطيب. الطبري يقول والله عالم بذلك منهم قبل الاختبار وفي حال الاختبار وبعد الاختبار, ولكن معنى ذلك وليظهرن الله صدق الصادق منهم من كذب الكاذب منهم بابتلائه إياه بعدوه ليعلم صدقه من كذبه أولياؤه على نحو ما قد بينا فيما مضى قبله, يعني في الآيات التي مثل هذه. إذن فالمقصود بكونه تعالى بقوله تعالى فلا يعلم أن الله, ليس المقصود أن الله حاشا لله عز وجل يعلم بعد سابق جهل, هذا لو اعتقده أحد يكفر, لأن يعني هذا لا يحل اعتقاده بتاتا. ولكن المراد ولو تتأمل الآية فيها الوعد وفيها نون التوكيد فلا يعلم أن الله علم إظهار, لأنه تبارك وتعالى لا يؤاخذ بمجرد علمه, وإنما يؤاخذ سبحانه وتعالى بما يظهر من ما علمه سبحانه وتعالى من هذا العبد. فالله تعالى يعلم أن هذا العبد فاسد الاعتقاد قبل أن يوجده, فلا يؤاخذه بمجرد علمه حتى إذا أوجده وفسد اعتقاده وعمله آخذه تعالى على ذلك. فهذا معنى كونه معنى قوله فلا يعلم أن الله أي علم إظهار. أما هو سبحانه وتعالى فلا شك أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. نعم. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. بل أظن الذين يعملون المعاصي من شرك وغيره أن يعجزونا فيفوتونا بأنفسهم فلا نقدر عليهم بئس حكمهم الذي يحكمون به. في الآية السابقة يقول المفسر عندك ولقد فتنا الذين من قبلهم هكذا, ثم قال واختبرناهم. قلنا إن المختصر ينبغي أن يقلل الكلام, فقوله تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم, إذا قال المفسر مرة أخرى ولقد فتنا الذين من قبلهم ما فسر, لهذا قال بعده واختبرناهم. ولهذا كان ينبغي أن يقال ولقد اختبرنا مباشرة, لأن الذي يفسر تفسيرا مختصرا ينبغي أن يقتصر على القدر الذي يبين المفردة. أما قوله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن من كان قرأت الآية هذه من كان يرجو ولا قبلها أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. يقول الطبري أم حسب الذين يشركون بالله فيعبدون معه غيره وهم المعنيون بقوله الذين يعملون السيئات أن يسبقونا أي يعجزونا فيفوتونا فلا نقدر عليهم فننتقم منهم. ساء ما يحكمون ساء حكمهم الذي يحكمون. انتهى كلامه. لا يمكن أن يسبق الله أو أن يفوته شيء سبحانه وبحمده، وهو تبارك وتعالى يملي لأنه لا يفوته شيء، كما تقدم في قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعده. يقول من كثير لأنه لا يفوته شيء. الإنسان من طبعه أنه يحرص على اغتنام فرص، قال لأني إذا لم أغتنمها فاتت. أما الله فلا يفوته شيء، ما شاء كان وما شاء وما لم يشأ لم يكن سبحانه. ولهذا قال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فالله تعالى لا يمكن أن يفوته أحد ولا يمكن أن يسبقه سبحانه وتعالى. فلأجل ذلك بين تعالى أن هذا الأمر الموجود عند أهل الشرك أنهم يسبقون الله تعالى أنه من حكم السوء، ولهذا ختم بقوله ساء ما يحكم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله ويطمع في ثوابه فإن أجل الله الذي أجله لبعث خلقه للجزاء والعقاب لآت قريبا وهو السميع للأقوال العليم بالأفعال. الرجاء هنا من المفسرين من يقول أنها على بابه المعلوم المعروف وهو الطمع، ومنهم من يقول الرجاء أطلق بمعنى الخوف، يقول إن الرجاء في مواضع يطلق ويراد به الخوف. الطبري يقول هو الذي قال عندك مفسر من كان يرجو الله يوم لقائه ويطمع في ثوابه فإن أجل الله لبعث خلقه لآت قريبة وهو السميع لقوله آمنا بالله العليم بصدق قيله من كذبه فيه. البغوي نقل قول ابن عباس ومقاتل من كان يخشى البعث والحساب، والرجاء بمعنى الخوف. فهذا قول لبعض أهل العلم بأن الرجاء بمعنى الخوف. أما سعيد بن جبير فقال من كان يطمع في ثواب الله فإن أجل الله لآت، ومعنى الآية كما يذكر البغوي أن من يخشى الله أو يأمله فليستعد وليعمل، كما قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ومن جاهد في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى وجاهد نفسه بحملها على الطاعة فإنما يجاهد لنفسه، لأنه يفعل ذلك ابتغاء الثواب على جهاده. إن الله لغني عن أعمال جميع خلقه، له الملك والخلق والأمر. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. يقول الطبري ومن يجاهد عدوه من المشركين فإنما يجاهد لنفسه، لأنه يفعل ذلك ابتغاء الثواب من الله والهرب من العقاب. فليس بالله إلى فعله ذلك حاجة، وذلك أن الله غني عن جميع خلقه. السعدي يقول ومن جاهد نفسه وشيطانه وعدوه الكافر، فهو يرى أن الجهاد أعم من أن يحصر في هذا الموطن في جهاد الكفار، بل يقول الجهاد يدخل في جهاد النفس والشيطان والعدو الكافر. فإنما يجاهد لنفسه لأن نفعه راجع إليه وثمرته عائدة إليه. هذا الحقيقة أنسب أن ينقل من قول الطبري بالنسبة للمختصر، لأنها أوضح. الطبري عبارته رحمه الله قوية وجزلة، أما عبارة السعدي هنا واضحة وهي المناسبة للمختصر. فإنما يجاهد لنفسه لأن نفعه راجع إليه وثمرته عائدة إليه. وقد علم أن الأوامر والنواهي يحتاج المكلف فيها لجهاد، لأن نفسه تتثاقل بطبعها عن الخير، وشيطانه ينهاه، وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه، وكل هذه معارضات تحتاج إلى مجاهدات وسعي شديد. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. والذين صدقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات لنمحون عنهم خطيئاتهم ولنثيبنهم على أعمالهم الصالحة أحسن ما كانوا يعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. يقول البغوي لنبطلنها، يعني حتى تصير بمنزلة ما لم يعمل، والتكفير إذهاب السيئة بالحسنة. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، أي بأحسن أعمالهم هو الطاعة. وقيل نعطيهم أكثر مما عملوا وأحسن، كما قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال السعدي أحسن الذي كانوا يعملون، وهي أعمال الخير من واجبات ومستحبات، فهي أحسن ما يعمل العبد، لأنه يعمل المباحات أيضا وغيرها. يقول السبب في قوله أحسن الذي كانوا يعملون، العبد يعمل أشياء كثيرة، منها ما هو مباح ومنها ما هو حسن. في الآية قوله أحسن الذي كانوا يعملون، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، أن الله عز اسمه يتقبل الصالح ويكفر السيء، فمن وفقه الله ويشكر على السعي، أي أنه يزيد العبد عما كان من عمله، فيعطي على الحسنة عشر أضعافها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا معنى اسمه الشكور سبحانه، فإنه الذي يجزي على الشيء بأكثر مما فعله العبد. فمن وفقه الله تعالى لذلك فإنه ينجو بفضل الله تعالى، أما من ناقشه تعالى الحساب فإنه يهلك، لأنه إذا وكل إلى عمله فإنه يهلك بلا شك، لكن الله تعالى بفضله يكفر السيئات ويجزي العبد بأحسن الذي عمل فينجو بفضل الله وكرمه. نعم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. نعم. ووصينا الإنسان بوالديه أن يبرهما ويحسن إليهما بالقول والعمل، وإن جاهداك أيها الإنسان على أن تشرك معي في عبادتي فلا تمتثل أمرهما، ويلحق بطلب الإشراك بالله سائر المعاصي، فلا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية الله سبحانه، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلي مصيركم يوم القيامة فأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من صالح الأعمال وسيئها وأجازيكم عليها. أكثر الله تعالى من الوصية بالوالدين، وقرن حقهما بحقه في مواطن، وذلك لأن حق الوالدين كبير، وحقهما وهما على قيد الحياة، وكذلك لهما حق إذا توفي. فلأجل ذلك أكثر الله تعالى من الوصية، فإن والديك هما السبب بعد الله في وجودك، ولهذا ذكرك الله تعالى بهذا الدعاء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فكم تكلف وتعنيا عليك وأنت صغير. فلأجل ذلك أكثر الله من الوصية بالوالدين. لكن لما كان الوالدان في بعض الأحيان قد يكونان كافرين، أوجد ذلك الحاجة إلى بيان الحكم، هل كونهما كافرين يعني عدم برهما والتقرب إلى الله بعقوقهما؟ هذا حال. حال آخر، هل يطاعان في المعصية؟ حال ثالث، هل يجمع بين الإحسان إليهما ومعصيتهما؟ وهذا الحال الثالث الذي بين الله تعالى لزومه لكل أحد أمره والداه بمعصيته. ووصينا الإنسان بوالديه، يقول السعدي وأمرنا الإنسان ووصيناه بوالديه حسنا، أي ببرهما والإحسان إليهما بالقول والعمل. وأن يحافظ على ذلك ولا يعقهما ويسيء إليهما في قوله وعمله. يعني الآن البر كيف يكون؟ يكون إما بقول تقوله وإما بفعل تفعله، والفعل يصل إلى حدود تغير الوجه أو نفض اليدين في وجهيهما، والقول في الإيذاء يصل إلى أدنى الدرجات كقول أف. فأنت مأمور ببرهما والإحسان إليهما وجلب كل ما يسعدهما مما تعلمه، وكونك تعلمه إذا كنت حاذقا علمت أن أبويك يحبان منك أشياء قد لا يفصحان بها، قد لا يفصحان بها، فأنت التمس رضاهما واجتهد في ذلك بالشيء الظاهر، هذا لا كلام فيه، يجب عليك إلا أن يكون معصية. يبقى أمر، وهو الأمر الذي إذا كان الابن حاذقا علم أن والديه يحبان كذا وقد يقولان لا تفعل هذا الأمر، يريدان عدم تعنيه وتكلفه وهما في الوقت نفسه يحبانه، فلأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم فيهما فجاهد. هذا يحتاج إلى جهاد الحقيقة، الوالدان يحتاجان إلى أن يجاهد الإنسان نفسه في إرضائهما حتى يخرجا من الدنيا وهما راضيان عنه، وعند ذلك يتحقق فيه قوله صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، فأمرهما عظيم. لهذا يحتاج إلى أن يجاهد الإنسان نفسه، فلهذا أوجب الله تعالى على العبد البر بالقول والفعل والبعد عن العقوق بالقول والفعل بالدرجات اليسيرة والكثيرة. ثم أورد تبارك وتعالى عن العباد هذه المسألة: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم. يقول السعدي: وليس لأحد علم بصحة الشرك بالله، يعني الشرك بالله جهل وليس علما، فلا علم لأحد به، وهذا تعظيم لأمر الشرك، فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون فأجازيكم بأعمالكم، فبروا والديكم وقدموا طاعتهم إلا على طاعة الله ورسوله فإنها مقدمة على كل شيء. ابن كثير أورد ما رواه الترمذي عند تفسير الآية عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نزلت في أربع آيات، فذكر قصة وقالت أم سعد: أليس قد أمرك الله بالبر؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر. فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها، فأنزل الله: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي الآية. والحديث رواه الإمام أحمد ومسلم. البغوي قال: لما أسلم سعد رضي الله عنه كان من السابقين وكان بارا بأمه، قالت أمه: ما هذا الدين الذي أحدثت؟ والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت فتعير بذلك أبد الدار، ويقال يا قاتل أمه. ثم إنها مكثت يوما وليلة لم تأكل ولم تشرب ولم تستظل، فأصبحت قد جهدت. ثم مكثت يوما آخر لم تأكل ولم تشرب، فجاء سعد رضي الله عنه إليها وقال: يا أمه، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فلما أيست منه أكلت وشربت. فأنزل الله هذه الآية وأمره بالبر بوالديه والإحسان إليهما وألا يطيعهما في الشرك، فذلك قوله: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. انتهى كلامه. لا شك أن أحدا لا يطاع في معصية الله مطلقا كائنا من كان، وأن الإنسان يسعى إلى تحقيق طاعة من أمر الله بطاعته بالقدر الذي لا تصل الطاعة معه إلى معصية الله عز وجل، وذلك أن كل طاعة أمر الله تعالى بها فهي فرع، فطاعة الرعية للحاكم، وطاعة الزوجة للزوج، وطاعة العبد للسيد، وطاعة الولد لأبويه، كلها طاعة مقيدة لا يمكن أن تكون مطلقة. الطاعة المطلقة هي الأصل، وكل ما تحتها فرع لها، يعني أن لم نطع من أمر الله بطاعته إلا لأن الله أمر بطاعته فصارت فرعا، فلما كانت كذلك لم يجز أن يطاع أحد في معصية الله، ولهذا جاء الحديث لا طاعة في معصية الله سبحانه وتعالى. ولما سأل رجل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن شاب من أهل الحديث اشتد به المرض، فذكر له شراب فيه ما يخفف بزعم الطبيب عن المرض لكنه يسكر، فقال أبوه تشرب هذا الشراب وإلا فأمك طالق. فسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هذا، فقال تريدني أن أبيح له المسكر؟ لا يشرب، يعني حتى لو طلقت أمه كون والده يستحمق ويفعل مثل هذا من سوء فهمه ومن سوء يعني معرفته بالأمور، فحتى لو طلقت الأم ما يشرب المسكر. المقصود أن طاعة غير الله عز وجل التي أمر الله تعالى بها في كتابه مقيدة بعدم معصيته تعالى. قال عز وجل إلي مرجعكم، يقول الطبري إلي معادكم ومصيركم يوم القيامة فأنبئكم بما كنتم تعملون، فأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من صالح الأعمال وسيئاتها ثم أجازيكم عليها. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. والذين صدقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات من الأعمال لندخلنهم الجنة في جملة عباد الله الصالحين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. يقول البغوي لندخلنهم في الصالحين في زمرة الصالحين، وهم الأنبياء والأولياء. نعم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الطبري رحمه الله يقول لندخلنهم في الصالحين في مدخل الصالحين وذلك الجنة، والقولان والله أعلم متقاربان، لأن الأولياء والأنبياء في الجنة ومدخلهم نسأل الله الكريم فضله في الآخرة هو الجنة، فبين القولين تقارب. نعم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. نعم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا آذاه المشركون جزع من عذابهم وآذاهم كما يجزع من عذاب الله ولا يصبر على الأذية منه فارتد عن إيمانه، ولئن جاء نصر من ربك أيها الرسول لأهل الإيمان به ليقولن هؤلاء المرتدون عن إيمانهم إنا كنا معكم أيها المؤمنون ننصركم على أعدائكم أوليس الله بأعلم من كل أحد بما في صدور جميع خلقه. قوله عز وجل ومن الناس ذكر في مواطن من كتاب الله تعالى، تارة يراد بها المنافقون وتارة يراد بها الكفار، وكثيرا ما يراد بها المنافقون كما في الآيات في سورة البقرة وفي سورة لقمان، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، واضح أنها في الكفار. فهذا النوع من التنبيه على هذا الصنف من الناس فيه تحذير حتى لا يكون الإنسان كهؤلاء الناس. ومن الناس من يقول آمنا بالله، يعني أنه يظهر الإيمان بالله تبارك وتعالى لكنه إذا أوذي، الدنيا لا بد فيها من الابتلاء، فإنه ينكفئ عياذا بالله ويعد عذاب فتنة الناس كعذاب الله. يقول السعدي لما ذكر تعالى أنه لا بد أن يمتحن من ادعى الإيمان ليظهر الصادق من الكاذب، بين تعالى أن من الناس فريقا لا صبر لهم على المحن ولا ثبات، فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله بضرب أو أخذ مال أو تعيير ليرتد عن دينه وليراجع الباطل جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي يجعلها صادة له عن الإيمان كما أن العذاب صاد عما هو سببه. طبري يقول إذا آذاه المشركون في إقراره بالله جعل فتنة الناس إياه في الدنيا كعذاب الله في الآخرة فارتد عن إيمانه بالله راجعا إلى الكفر عياذا بالله. ولئن جاء نصر من ربك يا محمد أهل الإيمان به ليقولن هؤلاء المرتدون إنا كنا أيها المؤمنون معكم ننصركم على أعدائكم كذبا وإفكا. يقول الله: أوليس الله بأعلم أيها القوم من كل أحد بما في صدور العالمين، فكيف يخادع من لا يخفى عليه خافية. ثم روى عن مجاهد: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، إلى قوله: وليعلمن المنافقين، قال: أناس يؤمنون بألسنتهم فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة في أنفسهم افتتنوا فجعلوا ذلك في الدنيا كعذاب الله في الآخرة. ثم روى عن ابن زيد قال: هو المنافق إذا أوذي في الله رجع عن الدين وكفر وجعل فتنة الناس كعذاب الله. ثم قال الطبري: ذكر أن هذه الآيات نزلت في قوم من أهل الإيمان كانوا بمكة فخرجوا مهاجرين فأدركوا وأخذوا، يعني من قبل الكفار، فأعطوا المشركين لما نالهم أذاهم ما أرادوا منهم. وروى بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بإسلامهم، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم وقتل بعض، فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا، فاستغفروا لهم، فنزلت: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، إلى آخر الآية. فكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين بهذه الآية ألا عذر لهم فخرجوا، فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة، فنزلت فيهم هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، إلى آخر الآية. فكتب المسلمون إليهم بذلك فخرجوا وأيسوا من كل خير. ثم نزلت فيهم: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فكتبوا إليهم بذلك: إن الله قد جعل لكم مخرجا، فخرجوا فأدركهم المشركون. يعني كل مرة يخرج هؤلاء المؤمنون ليهاجروا إلى المدينة يلحقهم الكفار، في المرة الأخيرة هذه فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل. ثم روى بسنده إلى قتادة: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، إلى قوله: وليعلمن المنافقين. هذه آيات أنزلت في القوم الذين ردهم المشركون إلى مكة، وهذه الآيات العشر مدنية إلى هاهنا وسائرها مكي. يعني الآيات الأولى هذه العشر مدنية نزلت في المدينة، وبقية السورة مكية. نعم. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وليعلمن الله علما ظاهرا للخلق الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، وليعلمن المنافقين ليميز كل فريق من الآخر. ليميز أو لميز ليميز ليميز كل فريق نعم صحيح أو فعل ليميز كل فريق من الآخر هو الأقرب. يمكن أن يقال ليميز كل فريق صح من حيث أن تجعل الفعل، لكن لما كان مرتبطا بما قبله وليعلمن الله علما ظاهر الخلق الذين صدقوا وعملوا وليعلمن المنافقين ليميز تكون أقرب ليميز كل فريق. يقول عز وجل: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. يقول الطبري: ولا يعلم أن الله أولياءه وحزبه أهل الإيمان، ولا يعلم أن المنافقين منكم حتى يميزوا كل فريق منكم من الفريق الآخر بإظهار الله ذلك منكم بالمحن والابتلاء والاختبار وبمسارعة المسارع منكم إلى الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام وتثاقل المتثاقل منكم عنها. تقدم أن العلم هنا علم إظهار بحيث يظهر ويتبين، أما الله تعالى فهو يعلم الغيب ما كان وما يكون وما لم يكن لو أنه كان كيف يكون. نعم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وقال الذين جحدوا وحدانية الله من قريش ولم يؤمنوا بوعيد الله ووعده: للذين صدقوا الله منهم وعملوا بشرعه اتركوا دين محمد واتبعوا ديننا فإنا نتحمل آثام خطاياكم وليسوا بحاملين من آثامهم من شيء إنهم لكاذبون فيما قالوا وليحملن هؤلاء المشركون أوزار أنفسهم وآثامها وأوزار من أضلوا وصدوا عن سبيل الله مع أوزارهم دون أن ينقص من أوزار تابعيهم شيء وليسألن يوم القيامة عما كانوا يخترقونه من الأكاذيب. هذه من دعاوى المشركين ومما كانوا يعرضونه على المؤمنين، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. يقول ابن كثير يقول مخبرا عن كفار قريش أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى ارجعوا عن دينكم إلى ديننا واتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم أي آثامكم إن كانت لكم آثام في ذلك علينا وفي رقابنا، كما يقول القائل افعل هذا وخطيئتك في رقبتي. قال الله تعالى تكذيبا لهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، أي فيما قالوه أنهم يحملون عن أولئك خطاياهم، فإنه لا يحمل أحد وزر أحد، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. انتهى كلامه. هذا الوعد من الكفار هو من الغرور الذي يكون في المشركين. قال الله تعالى بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. يقول البغوي الغرور ما يغر الإنسان مما لا أصل له. انتهى. ولا شك أن هذا الكلام باطل، وأن دعواهم أن يرتد المسلمون إلى الكفار فإن كان ثمة قيامة فإنهم يتحملون هذه الأوزار عنهم، بمعنى أنه لن يصيبكم أنتم شيء، نحن مستعدون لحمل هذه الأوزار. هذا كلام يتناسب مع عقلية أهل الجاهلية، كلام جاهلي لا يقوله إلا من كان من أهل الجاهلية بلا شك. إلا الرب سبحانه وتعالى يحاسب العباد حسابا يتعلق بفعل الإنسان نفسه ويتعلق بالفعل المترتب عليه بعد ذلك، فيعذب الإنسان بما باشره من فعل ويعذبه بالآثار المترتبة على فعله. ولهذا قال تعالى بعد أن أخبر أنهم لا يمكن أن يحملوا أوزار غيرهم ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، في الآية السابقة أخبر تعالى أنهم لن يحملوا هذه الأخطاء، لكن هنا أخبر أنهم سيحملون الأثقال. ومعنى كونهم يحملون الأثقال كما قال ابن كثير إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة أنهم يوم القيامة يحملون أوزار أنفسهم وأوزارا أخرى بسبب من أضل من الناس من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيء، كما قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وفي الصحيح من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. فالمقصود أن هذا الكلام كلام وعد، يعني غرور من جاهليين لا يعي عظم شأن القيامة لأن لا يقر بها. ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون أي يكذبون ويختلقون من البهتان. نعم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك فلم يستجيبوا له، فأهلكهم الله بالطوفان وهم ظالمون لأنفسهم بكفرهم وطغيانهم. فأنجينا نوحا ومن تبعه ممن كان معه في السفينة وجعلنا ذلك عبرة وعظة للعالمين. مثل ما ذكرنا أكثر من مرة، المهم في التفسير المختصر تبيين المفردة، أما تكرار نفس المفردة فهذا ما أخذ على المختصر. فقوله هنا فأهلكهم الله بالطوفان، والله تعالى أخبر أنه أهلكهم فأخذهم الطوفان، ما استفاد الحقيقة القارئ شيئا، ما معنى الطوفان تحديدا؟ أما أن تكرر المفردة في تفسير مختصر تحديدا ففي هذه الحالة يكون القارئ لم تتضح له معنى الآية، والقرآن يقرأه عرب وعجم ويقرأه صغار وكبار، فإذا أخذوا المختصر فمرادهم في المقام الأول بيان المفردة ما معناها، ويأتي معناها إن شاء الله عز وجل. ذكر الله تعالى هنا قصة نوح مختصرة، فذكر سبحانه وتعالى ابتداء دعوته ومدتها، ثم العاقبة مباشرة في الآية التي بعدها في آيتين اثنتين، وفصلها سبحانه وتعالى في سورة هود وفي سورة نوح وغيرها من السور. لكن في هذا الموطن ذكر الله تعالى ابتداء دعوة نوح عليه الصلاة والسلام والخاتمة التي حلت بنجاته ونجاة من معه وهلاك أعدائه. يقول عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. يقول ابن كثير: هذه تسلية من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يخبره عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه مكث في قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا، ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فرارا عن الحق وإعراضا عنه، وما آمن معه إلا قليل. ولهذا قال: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. أي بعد هذه المدة الطويلة ما نجع فيهم البلاغ والإنذار. فأنت يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك، ولا تحزن عليهم، فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ثم أورد قول مجاهد: قال لي ابن عمر: كم لبث نوح في قومه؟ قال: قلت 1000 سنة إلى 50 عاما. قال: فإن الناس لم يزالوا في نقصان من أعمارهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا. يعني الخلق يتناقصون. واضح من العمر أن نوحا هذا العمر الموجود له طويل بلا ريب، فهذا العمر لم يزل يتناقص. قال أيضا: يتناقص الخلق في أحلامهم وأخلاقهم، يعني أن النقص يظل مع الإنسان حتى يصل إلى هذا الحد الذي تراه. المدة لا شك التي اقتربت من 10 قرون فيها كما قال ابن كثير التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لأتباعه، ببيان أن العبرة إنما هي في إرضاء الله سبحانه مدة هذه الحياة، حتى وإن طال بكثير من الناس الإعراض عن الحق، حتى وإن قل المستجيب للداعي إلى الله، العبرة هي بإرضاء الله تعالى ما دام الإنسان على قيد هذه الحياة. أما النتائج وأن الناس يقبلون على الخير أو يصدون، هذا ليس للعبد. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. المهم أن يبين الحق ويوضح ويجلى، حتى لو قبض الله الداعي إليه ولم ير في من آثار دعوته أي استجابة فإن ذلك لا يضره. وليس أكرم على الله من أنبيائه الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي، إلى قوله: ورأيت النبي وليس معه أحد. يعني في أمة كاملة أرسل نبي، وليس مجرد داع يدعو كغيره من الدعاة، نبي من الأنبياء مؤيد بالوحي والدلائل الدالة على صدقه، وما آمن معه أحد نهائيا. ونوح عليه الصلاة والسلام ظل هذه المدة الطويلة ولم يؤمن معه بنص القرآن إلا قليل، ولك أن تتصور نحو 10 قرون. لو تنظر الآن، يعني أنت الآن في عام 1446، لو تنظر قبل نحو 1000 سنة، يعني في حدود عام 500، لو أن إنسانا موجودا من عام 500 هجري إلى اليوم وهو يدعو الناس ولم يستجيبوا له، لكان هذا شيئا هائلا. وكذلك صار لنوح عليه الصلاة والسلام، ولهذا هو من أولي العزم عليه الصلاة والسلام، من أفضل الرسل، وهم أفضل رسل أولي العزم عليهم صلاة الله وسلامه. فأخذهم الطوفان. الطوفان ما معناه؟ يقول الطبري: فأهلكهم الماء الكثير، وكل ماء كثير فاش طام فهو عند العرب طوفان، سيلا كان أو غيره. قال: وكذلك الموت إذا كان فاشيا كثيرا فهو أيضا عندهم طوفان. ومنه قول الراجز: أفناهم طوفان موت جارفي. أما الطوفان في الآية هذه فهو الماء بلا شك، ولهذا روى عن قتادة: الطوفان هو الماء الذي أرسل عليه. وهم ظالمون أي ظالمون أنفسهم بكفرهم. فأنجينا نوحا وأصحاب سفينته وهم الذين حملهم في سفينته وجعلناها آية للعالمين. الآن قوله جعلناها، الضمير يعود إلى ماذا؟ يقول الطبري وجعلنا السفينة التي أنجيناه وأصحابه فيها عبرة وعظة للعالمين وحجة عليهم. ثم روى عن قتادة قال أبقاها الله يعني السفينة آية للناس بأعلى الجودي. ثم قال الطبري ولو قيل معنى وجعلناها جعلنا عقوبتنا إياهم آية للعالمين، وجعل الهاء والألف في قوله وجعلناها كناية عن العقوبة أو السخط كان وجها من التأويل. نعم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. واذكر أيها الرسول إبراهيم عليه السلام حين دعا قومه أن أخلصوا العبادة أن أخلصوا العبادة لله وحده واتقوا سخطه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ما هو خير لكم مما هو شر لكم. ما تعبدون أيها القوم من دون الله إلا أصناما وتفترون كذبا بتسميتكم إياها آلهة إن أوثانكم التي تعبدونها من دون الله لا تقدر أن ترزقكم شيئا فالتمسوا عند الله الرزق لا من عند أوثانكم وأخلصوا له العبادة والشكر على رزقه إياكم إلى الله تردون من بعد مماتكم فيجازيكم على ما عملتم. ذكر الله عز وجل إبراهيم بعد أن ذكر نوحا، مع أن بين إبراهيم ونوح قوم عاد وثمود، لكن يذكرون الرسل عليهم الصلاة والسلام في بعض الأحيان مرتبة، يعني أسماءهم على حسب مددهم، وتارة يذكر بعضهم قبل بعض. هنا ذكر الله تعالى إبراهيم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله فيه لما ذكر نوحا في سورة الصافات وإن من شيعته لإبراهيم، مع أن بينهما المدد الطويلة، لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على نهج واحد في الاعتقاد. وإبراهيم هكذا بالنصب. يقول الطبري واذكر أيضا إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله أيها القوم دون غيره من الأوثان والأصنام فإنه لا إله لكم غيره واتقوه، يقول واتقوا سخطه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ما هو خير لكم مما هو شر لكم. ابن كثير يقول دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له والإخلاص له في التقوى وطلب الرزق منه وحده تبارك وتعالى لا شريك له. قوله وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، يقول الطبري يقول تعالى مخبرا عن قيل خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لا في الآية السابقة، إنما تعبدون من دون الله أوثانا يعني مثلا، وروى عن قتادة أوثانا أصناما، واختلف أهل التأويل في تأويل قوله وتخلقون إفكا، فقال بعضهم معناه وتصنعون كذبا، وروى عن ابن عباس وتخلقون إفكا تصنعون كذبا، وقال آخرون تقولون كذبا، وقال آخرون بل معنى ذلك وتنحتون إفكا، وروى عن ابن عباس قال تنحتون تصورون إفكا، وقال قتادة أي تصنعون أصناما، وقال ابن زيد وتخلقون إفكا الأوثان التي ينحتونها بأيديهم. ثم قال وأول الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال وتصنعون كذبا، فتأويل الكلام إذن إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتصنعون كذبا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، إن أوثانكم التي تعبدونها لا تقدر أن ترزقكم شيئا فابتغوا عند الله الرزق، فالتمسوا عند الله الرزق لا من عند أوثانكم، تدركوا ما تبتغون من ذلك. واعبدوه يقول وذلوا له واشكروا له على رزقكم إياه ونعمه التي أنعمها عليكم. يقال شكرته وشكرت له أفصح من شكرته، من شكرته يعني أن يصح أن تقول شكرته، والأفصح أن تقول شكرت له بأن تدخل اللام. إليه ترجعون، إلى الله تردون من بعد مماتكم، فيسألكم عما أنتم عليه من عبادتكم غيره، وأنتم عباده وخلقه، وفي نعمه تتقلبون ورزقه تأكلون. قوله وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، يقول ابن كثير فقد كذب أمم من قبلكم أي فبلغكم ما حل بهم من العذاب. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، إنما على الرسول أن يبلغكم ما أمره الله به من الرسالة، والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فاحرصوا لأنفسكم أن تكونوا من السعداء. هنا الآن في هذا الموطن أورد ابن كثير قول قتادة وعقب عليه، فقال وقال قتادة في قوله وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم يعزي نبيه، وهذا من قتادة يقتضي أنه قد انقطع الكلام الأول إلى قوله فما كان جواب قومه، وهكذا نص على ذلك ابن جرير. يعني الآيات التي ستسمعها الآن إلى قوله فما كان جواب قومه، هل هي من كلام الله أو هي من بقية كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى قوله فما كان جواب قومه، ويكون جميع ما سيأتي قل سيروا في الأرض وما أنتم بمعجزين إلى آخره أنه من كلام إبراهيم؟ ابن كثير رحمه الله يرى أن كل هذه الآيات من كلام إبراهيم، ولهذا قال إن قتادة في قوله وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم يعزي نبيه، وهذا من قتادة، يعني قيل يعزي نبيه أي يعزي الله نبيه، بدأ كلام من رب العالمين يعزي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من قتادة يقتضي أنه قد انقطع الكلام الأول إلى قوله فما كان جواب قومه، وهكذا نص على ذلك ابن جرير أيضا. ثم قال ابن كثير والظاهر من السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه، يحتج عليهم لإثبات المعاد لقوله بعد هذا كله فما كان جواب قومه، ومراده أن السياق كله في كلام إبراهيم محتجا به على قومه. أما قتادة فرأى أن كلام إبراهيم انقطع وبدأ كلام لله عز وجل وصار له تعالى، وهذا ما ذكره الطبري وذكره البغوي ومال إليه السعدي. يعني ابن كثير رحمه الله انفرد من بين هؤلاء بالقول إن جميع الآيات الآتية هي من كلام إبراهيم، لكن ابن جرير رحمه الله تعالى ومن ذكرنا يرون أن هذا من كلام الله عز وجل. ولأجل ذلك قال ابن جرير رحمه الله تعالى، يعني قال البغوي مثلا في هذه الآية، يقول فهذه الآيات في تذكير أهل مكة وتحذيرهم وهي معترضة في قصة إبراهيم. وابن جرير أيضا مثل ما ذكرنا قال يقول تعالى ذكره وإن تكذبوا أيها الناس رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما دعاكم إليه من عبادة ربكم الذي خلقكم إلى آخر الآيات. والسعدي يقول وكأن هذه الآيات معترضات بين كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه وردهم عليه. فالمفسرون الثلاثة يرون أن الآيات هذه متعلقة ببقية كلام إبراهيم مع قومه. أما ابن كثير فيرى أن السياق كاملا من أوله إلى قوله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا، أن هذا كله من كلام إبراهيم، وبناء عليه فسر ابن كثير الآيات الآتية على أنها من كلام إبراهيم، وفسر المفسرون الثلاثة الآيات على أنها من كلام الله تعالى. ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن الخليل عليه الصلاة والسلام أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه بما يشاهدونه في أنفسهم من خلق الله إياهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا، ثم وجدوا وصاروا أناس سامعين مبصرين، فالذي بدأ هذا قادر على إعادته، فإنه سهل عليه يسير لديه. أما الطبري فيقول يقول تعالى أولم يروا كيف يستأنف الله خلق الأشياء طفلا صغيرا ثم غلاما يافعا ثم رجلا مجتمعا ثم كهلا. يقال منه أبدأ وعاد وأعاد وبدأ وعاد لغتان بمعنى واحد. وقول ثم يعيده ثم هو يعيده من بعد فنائه وبلا كما بدأه أول مرة خلقا جديدا لا يتعذر عليه ذلك. إن ذلك على الله يسير سهل كما كان يسير عليه إبداؤه. والذي يظهر والله أعلم أن السياق في الآيات التي ذكر الله تعالى هنا إلى قوله فما كان جواب قومه الذي يظهر أنها من كلام الله وأنها جمل أنها آيات اعترض بها في أثناء قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحقيقة يوجد في القرآن يوجد في مواطن من كتاب الله تعالى سواء في الآية الواحدة أو في آيات يكون بينها شيء معترض. فهذا الذي يظهر لهذا ابن جرير والبغوي ونيل السعدي لأن هذه الآيات معترضات في أثناء قصة إبراهيم يعني فقوله قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ الآخرة ينشئ النشأة الآخرة يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وقوله وما أنتم بمعجزين وقوله والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي الظاهر والله أعلم أنهم كلام الله جاءت معترضة في أثناء قصة إبراهيم لا أنها من نفس كلام إبراهيم. لهذا بعد ذلك عاد الخبر إلى كلام إبراهيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا. هذا الذي يظهر والعلم عند الله سبحانه. نعم. قد سيروا في الأرض فانظروا كيف الشيخ بكر لا يكتب سم لا يعني وأن تكذب وأن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن تكذبوا أيها الناس رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما دعاكم إليه من عبادة الله وحده فقد كذبت جماعات من قبلكم رسلها فيما دعتهم إليه من الحق فحل بهم سخط الله. وما على الرسول محمد إلا أن يبلغكم عن الله رسالته البلاغ الواضح وقد فعل. نعم نفسر عندك الآن يعني نصر قول ابن جرير والسعدي والبغوي لهذا قال وإن تكذبوا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني أن هذا من كلام الله هو الذي يظهر والله أعلم. نعم. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. أولم يعلم هؤلاء كيف ينشئ الله الخلق من العدم ثم يعيده من بعد فنائه كما بدأه أول مرة خلقا جديدا لا يتعذر عليه ذلك. إن ذلك على الله يسير كما كان يسيرا عليه إنشاؤه. نعم شرحت فسرت. نعم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. نعم. قل أيها الرسول لمنكر البعث بعد الممات سيروا في الأرض فانظروا كيف أنشأ الله الخلق ولم يتعذر عليه إنشاؤه مبتدئا فكذلك لا يتعذر عليه إعادة إنشائه النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء أراده يعذب من يشاء من خلقه على ما أسلف من جرمه في أيام حياته ويرحم من يشاء منهم ممن تاب وآمن وعمل صالحا وإليه ترجعون فيجازيكم بما عملتم. قل سيروا في الأرض فانظروا أمر الله تعالى في مواطن من كتابه بأن يتدبر الإنسان ما حوله وأن يتأمل ويتفكر حتى قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون لأن المتفكر في آيات الله عز وجل يستدل بها على عظمة من أنشأها سبحانه ويستدل بها على الأهم وهو أنه هو المستحق للعبادة. قل سيروا في الأرض يقول الطبري قل يا محمد للمنكرين للبعث بعد الممات سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الأشياء وكيف أنشأها وأحدثها وكما أوجدها وأحدثها ابتداء فكذلك لا يتعذر عليه إنشاؤها معيدا. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، ثم الله يبدئ تلك البدأة الآخرة بعد الفناء. إن الله على كل شيء قدير، إن الله على إنشاء جميع خلقه بعد إفنائه كهيئته قبل فنائه، وعلى غير ذلك قادر لا يعجزه شيء أراده. يعذب من يشاء منهم على ما أسلف من جرمه في أيام حياته، ويرحم من يشاء ممن تاب وآمن وعمل صالحا، وإليه تقلبون وإليه ترجعون وتردون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما أنتم بمعجزين في الأرض ذكرت في مواطن من كتاب الله، لكن لما قال الله في هذا الموطن وفي أيضا مواطن أخرى ولا في السماء، أوجد هذا سؤالا. الإنسان على وجه الأرض كيف يعجز الله في السماء؟ يقول الطبري قوله وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، فإن ابن زيد رحمه الله قال في قوله وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء لا يعجزه أهل الأراضين في الأراضين ولا أهل السماوات في السماوات إن عصوه، وقرأ مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. هذا كلام ابن زيد رحمه الله تعالى، يعني أن المراد وما أنتم بمعجزين يا من أنتم في الأرض، ولن يعجزنا أهل السماوات لو أنهم عصوا، من معلوم أن أهل السماوات الملائكة لا يعصون الله، لكن يقول لا يعجز الله تعالى أحد لا في الأرض ولا في السماء. يقول الطبري وقال في ذلك بعض أهل العربية من أهل البصرة وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا من في السماء معجزين، قال وهو من غامض العربية للضمير الذي لم يظهر في الثاني، قال ومثله قول حسان أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه سواه، أراد ومن ينصره ويمدحه فأضمر من، قال وقد يقع في وهم السامع أن النصر والمدح لمن، هذه الظاهرة. ومثله في الكلام أكرم من أتاك وأتى أباك، ومنه قوله عز وجل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، وهذا القول أصح عندي في المعنى من القول الآخر. ولو قال قائل ولا أنتم بمعجزين في الأرض ولا أنتم لو كنتم في السماء بمعجزين كان مذهبا، هذا كلام الطبري. ابن كثير يقول وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء لا يعجزه أحد من أهل سماواته وأرضه، وهذا قول ابن زيد. السعدي يقول لا تحسبوا أنه مغفول عنكم أو معجزون لله في الأرض ولا في السماء، فلا تغرنكم قدرتكم وما زينت لكم أنفسكم وخدعتكم من النجاة من عذاب الله، فلستم بمعجزين الله في جميع أقطار العالم. انتهى كلامه. تأتي الآن مسألة ما بين السماء والأرض، فكما أن أحدا لا يعجز الله من خلقه في الأرض ولا يعجزه تعالى أحد من خلقه في السماء، فكذلك الذي بين السماء والأرض. وما الذي بين السماء والأرض؟ ما وصل إليه البشر وصاروا يستعملون فيه الجو كما يحدث بالقتال في قصف الطائرات من مواضع عليا بعيدة، هي تحت قدرة الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فما هم بمعجزين الله تعالى في أي موضع كانوا في ملكوته، سواء أكانوا في الأرض أو كانوا في السماء أو كانوا بين السماء والأرض. نعم. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، يقول الطبري وما لكم أيها الناس من دون الله من ولي يلي أموركم ولا نصير ينصركم من الله إن أراد بكم سوءا. نعم. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. وما أنتم أيها الناس بمعجز الله في الأرض ولا في السماء إن عصيتموه، وما كان لكم من دون الله من ولي يلي أموركم ولا نصير ينصركم. وما لكم من دون الله من ولي يلي أموركم ولا نصير ينصركم من الله إن أراد بكم سوءا. والذين جحدوا حجج الله وأنكروا أدلته ولقائه يوم القيامة ولقاءه يوم القيامة أولئك ليس لهم مطمع في رحمتي في الآخرة لما عاينوا ما أعد لهم من العذاب وأولئك لهم عذاب مؤلم موجع. لا يوم أنتم يعجزين شرحت في أثناء فسرت في أثناء الكلام السابق قوله والذين كفروا بآيات الله ولقائه. والذين كفروا يقول الطبري حجج الله وأنكروا أدلته وجحدوا لقاءه والورود عليه يوم تقوم الساعة أولئك يئسوا من رحمتي في الآخرة لما عاينوا ما أعد لهم من العذاب وأولئك لهم عذاب موجع. بعد ذلك أورد الطبري سؤالا حول ما وقع من هذا الكلام الذي جاء في أثناء كلام إبراهيم مع قوله مع قومه فقال فإن قال قائل وكيف اعترض بهذه الآيات من قوله وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم إلى قوله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وترك ضمير قوله فما كان جواب قومه وهو من قصة إبراهيم. وكذلك قوله إن الذين تعبدون من دون الله إلى قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون قيل فعل ذلك. يعني لماذا جعلت الآيات المعترضة هذه في أثناء قصة إبراهيم؟ لأن الخبر عن أمر نوح وإبراهيم وقومهما وسائر من ذكر الله من الرسل والأمم في هذه السورة وغيرها إنما هو تذكير من الله الذي يبتدئ بذكرهم قبل الاعتراض بالخبر وتحذير منه لهم أن يحل بهم ما حل بهم. فكأنه قيل في هذا الموضع فاعبدوه واشكروا له إليه ترجعون فكذبتم أنتم معشر قريش رسولكم محمدا صلى الله عليه وسلم كما كذب أولئك إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم جعل مكان فكذبتم وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم إذ كان ذلك يدل على الخبر عن تكذيبهم رسولهم. ثم عاد إلى الخبر عن إبراهيم وقومه وتتميم قصته وقصتهم بقوله فما كان جواب قومه. يقول يعني هذا السبب في أن الآيات هذه اعترضت لأن المقصود تحذير كفار قريش. قوله تعالى أولئك يئسوا من رحمتي يقول السعدي فلذلك لم يعلموا سببا واحدا يحصلون به على الرحمة نعوذ بالله من حالهم لأنه أصابهم اليأس التام لأنهم يعلمون أنهم ليس هناك سبب يأملون أن يرحموا به وإلا لو طمعوا في رحمته لعملوا لذلك أعمالا. والإياس من رحمة الله من أعظم المحاذير وهو نوعان إياس الكفار منها وتركهم جميع سبب يقربهم منها والثاني إياس العصاة يعني من أهل القبلة بسبب كثرة جناياتهم أو حشتهم فملكت قلوبهم فأحدث لهم الياس. لا شك انتهى. لا شك أن الياس من رحمة الله تعالى ممنوع حتى لو كان الإنسان عنده ما عنده من المعاصي إنما الذي ييأس هو الكافر الذي يلقى الله تعالى كافرا هذا هو الذي ييأس سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا بدخوله في الشرك أو في شيء موجبات الردة هذا الذي ييأس. أما العاصي فليس له أن ييأس بل يقال اترك ما أنت فيه من معصية والله تعالى غفور رحيم لأن الشيطان يجعل اليأس سبيلا من سبل ترك العمل عياذا بالله. لكن يأس العصاة إذا دخلوا النار ينتهي بالشفاعة أو أن يشاء الله لهم المغفرة لأنهم موحدون فلا يدخلون النار والله تعالى على كل شيء قدير وقد أخبر أنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. أما الكفار فيأسهم لا ينقطع أبدا ويستمر معهم في النار خالدين فيها والعياذ بالله. ما فكر.